إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إيه السماعة اللي برا واحد يفصل السماعة اللي برا اللي عنده خبرة يفصل السماعة اللي برا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اقرأ يا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين هذه الفقرة اللي بدأنا فيها الدرس اللي فات ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. طيب ابتدأنا والحمد لله في الدرس السابق بقول الإمام رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وتكلمت في الدرس السابق عما يتعلق أو عن شيء مما يتعلق بالملائكة ومن صفاتهم وأنهم لا يعصون الله ما أمره وأنهم قد خلقوا من النور وأنهم لا يأكلون ولا يشربون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة. العرب والبدو من عاشرهم عرف من عوائدهم أن الإنسان إذا دخل بيت رجل وقدم له طعاما أو شرابا وامتنع عن أكل طعامه وأن يشرب أو أن يشرب شرابه إذن هذا الرجل يضمر شرا له. وهذه العادة أو هذا العرف رأيناه عند البدو وما زالوا عليه. ولذلك إذا كان للبدوي إليك حاجة ودخل بيتك وقدمت له القهوة العربية وهو في خصام بينه وبينك ماذا يفعل؟ يأخذ القهوة ويضعها أمامه فيشتد الأمر جدا على صاحب البيت ولهم عبارة يقول اشرب القهوة وطلبك مجاب. يعني ليس ما يليق أنا رجل تدخل بيت وتمتنع من شرب القهوة. وهذه الخصال سبحان الله تنبت في أبنائهم الرجولة. المقصود فالعبد الصالح خليل الله إبراهيم لما جاءته الملائكة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين والآية الأخرى حنيز سمين وحنيز سمين في لحمه حنيز في وصف طبخه أو في وصف أكلهم له، أي مشوي، يبقى سمين ثم شواه له. فلما قربه إلى الملائكة وهم لا يأكلوا كفوا أيديهم، فتوجس الخيفة المعروفة عند العرب، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. فالملائكة مخلوقون من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ويتزوجون، كذلك هم في عبادة مستمرة لله جل وعلا، لا يفترون عن عبادته، أي أن الملائكة لا يزالون في عبادة ليل نهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء ثقلت وحق لها أن تأط، أن تأط ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله، أو كما قال صافي. وهؤلاء الملائكة جعل الله عز وجل لبعضهم أسماء ووكل لهم أعمالا، فمما ذكر لنا من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم إن شاء الله أنه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا جزء من الدعاء. فجبريل هو ملك الوحي، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وميكال وإسرافيل، إسرافيل الذي وكل بالصور، فقد روى الإمام الترمذي والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، ينتظر أن يؤمر فينفخ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر لنا مالك وقالوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فمالك هو خازن النار. وذكر لنا منكر ونكير في الأحاديث الصحيحة، اللذان يسألان العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فمن سماه الله عز وجل من الملائكة وجب الإيمان به مع التسمية لمن علم ذلك. ومن أجمل الله عز وجل ذكره من الملائكة آمنا به ولم نسمه ما لم يسمه الله. لذلك أكثر الناس يقعون في مخالفة الشرع عندما يطلقون على ملك الموت اسم عزرائيل، هذا غلط، فليس في الكتاب والسنة الصحيحة إطلاق اسم عزرائيل على ملك الموت، بل سماه الله عز وجل في كتابه بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. وهؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل ببعض الأمور، فمنهم من هو متفرغ للعبادة، ومنهم من يلزم بالوحي، ومنهم من هو على جهنم، ومنهم من يقبض الأرواح، ومنهم من وكل بالجبال. في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما أو على اختلاف بينهما في اللفظ، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ما لقيت منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فانفاضرت إلى سحابة وإذا فيها جبريل، وقال وتسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قولك لقومك وما ردوا عليك، وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال. قال: فقال لي: ما شئت يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، ولذلك قال العبد الصالح خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد، الوادي هو ما يقع بين جبلين، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الملائكة من وكله الله عز وجل بالسحاب، ففي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، أخبرنا عن الرعد، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أخبرنا عن الرعد. قال: ملك من الملائكة وكله الله بالسحاب بيده مخاريق من نار، يسوق السحاب حيث شاء الله. قيل له: وما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: زجره للسحاب حين يزجره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فإذا أخبرنا الله عز وجل عن ملك باسمه وبما وكله الله عز وجل به، وجب الإيمان على التفصيل الذي ذكره الله لمن علم ذلك. وأما إذا أخبرنا الله عز وجل عن الملائكة وعن بعضهم بخبر عام ولم يفصل، آمنا بالأمر على ما أخبر به، ولذلك نحن أخبرنا الله في كتابه لما تكلم عن الأنبياء والرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لو أن إنسانا قال أنا أؤمن بكل الأنبياء الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن ولا أؤمن بغيره، ماذا يكون هذا؟ ماذا يكون؟ كافرا. لماذا كافر؟ لأنه كذب القرآن، لأن القرآن أخبرنا أن من الأنبياء والرسل من قص الله علينا ذكره ومنهم من لم يقص. إذن هناك ما هناك أنبياء ورسل لم يقص الله عز وجل علينا ذكرهم. إذن فلا تفرق بين أحد من رسل الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل، لا نفرق بين أحد من الرسل. وإيش معنى لا نفرق بين أحد من الرسل؟ المعنى نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا فعل اليهود وفعل النصارى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أما أهل الإيمان وأهل الإسلام فلا يفرقون، فمن كذب نبي الله عيسى فهو كافر، ومن كذب نبي الله موسى فهو كافر، تماما كمن كذب رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أما عدد الملائكة فإن هذا لا يعلمه إلا الله، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة من جند الله عز وجل، لا يعلم عددهم إلا الله. وهؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من يبقى في السماء ومنهم من ينزل في الأرض ويدخل المساجد ويحضر الصلاة ويؤمنون على صلاة المسلمين. ولذلك لما مات أبو سلمة وضج أهل البيت فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. وقال إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب فعند رأسه ملك يؤمن على دعائه ويقول ولك بمثل. كذلك أن الملائكة يحضرون مجالس العلم ومجالس الذكر، وقد سبق في كلامنا والحمد لله في العقيدة أن تعرضنا لشيء من ذلك. هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. لذلك كان المشركون يدعون أن الملائكة إناثا، صحيح كذا؟ يدعون أن الملائكة إناث، ينفع؟ كيف؟ أناث. الملائكة اسم أن وإناث خبر. فكانوا يدعون أن الملائكة إناث الرحمن، فكذبهم الله. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن الملائكة لا هم رجال ولا هم إناث، هم خلق من خلق الله عز وجل، لا يعلم حقيقتهم بالتفصيل إلا الذي خلقهم والذي أوجدهم ولم يشهدنا خلقهم. لذلك الله الله جل وعلا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب إذن هذا ما يتعلق من ناحية الإيمان بالملائكة، ما فصل الله فيه فصلنا، وما أجمل الله فيه أجملنا، ونؤمن على وفق ما أخبر الله عز وجل في كتابه أو ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونؤمن بالملائكة، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. انظر ماذا فعل الشيخ، فرق بين النبيين وأتبعهم بذكر المرسلين. ذكرونا، كنا في العقيدة قلنا ما الفرق بين النبي والرسول؟ نعم نعم، والرسول أيوة، علشان ينسخ شريعة قبله يحتاج وجود إيش؟ يوجد رسالة. تمام. إذن الرسول هو الذي يدعو إلى أصل ما دعا إليه قبله من الأنبياء والمرسلين إلى توحيد الله، ثم أتى برسالة جديدة يزيد فيها وينسخ أو يزيد. النبي هو الذي يأتي بإيه؟ مقرا للشريعة التي قبله. هذا أصح ما قيل. لذلك انظر ماذا فعل الشيخ، قال ونؤمن بالملائكة والنبيين ثم ذكر المرسلين. إيش قال؟ والكتب المنزلة على المرسلين، يشير إلى قصده أن الرسول هو الذي أنزل الله عليه رسالة متمثلة بإيه؟ بالكتاب. هناك كتب أنزلها الله عز وجل وذكرها الله في القرآن، الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى. الإنجيل نزل على نبي الله عيسى، والتوراة نزلت على نبي الله موسى، والزبور آتاه الله داود وآتينا داود زبورا، والصحف آتاه الله إبراهيم. هذه الكتب من كفر وكذب كتابا منها كفر بجميع الكتب وهو كافر بالله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وإيه وكتبه. ولما ذكر الله الصديقة مريم قال ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وهناك قال فنفخنا فيها أي في مريم، وهنا قال فنفخنا فيه أي في الفرج في فرجها، إذن فيه في فرجها، فيها في مريم، فنفخنا فيه في فرجها، فنفخنا فيها في مريم من روحنا أي من أمرنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن الإيمان بالكتب ما معناه؟ معناه أن تصدق وتؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب على المرسلين، وأن جميع هذه الكتب هي من كلام الله عز وجل. فكما أن الله تكلم بالقرآن وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كذلك التوراة، كذلك الإنجيل، كذلك الزبور، كذلك الصحف، كل هذا من كلام الله عز وجل ليس شيء منه مخلوق. طيب، لكن الفرق بين الكتب المنزلة قبل القرآن والقرآن أن الكتب المنزلة قد أخبرنا الله عز وجل بأن أهلها قد حرفوا وغيروا وزادوا ونقصوا. إذن هذه الكتب الموجودة الآن كالكتاب المقدس وكالتلمود، هذه الكتب كتب مختلطة فيها الحق والباطل، لذلك نؤمن بأنها محرفة، ولكننا مع إيماننا بأنها قد حرفت نؤمن أن أصلها كان صدقا ومنزلا من عند الله عز وجل. إذن بعض الناس التبس عليهم الأمر أو يلبسون الأمر على المسلمين قصدا، يقولون يا أخي كل يعتقد ما شاء، نحن مؤمنون عندنا القرآن وهم أيضا مؤمنون عندهم التوراة، وأولئك أيضا مؤمنون عندهم الإنجيل، ومن عمل بكتابه نجا. هذا كفر صريح، ومن اعتقد هذا الشيء ومن اعتقد هذه المقولة وأن هؤلاء يستغنون بكتابهم عن دين الإسلام، من اعتقد ذلك بعد إقامة الحجة فهو كافر مرتد، ذلك لأن هذا يتضمن تكذيبا للقرآن. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، هذه الكتب نزلت من عند الله صدقا، نعم، لكنها حرفت، وتكلمنا والحمد لله قبل ذلك عن الحكمة من حفظ القرآن دون بقية الكتب عندما تكلمنا عن إعجاز القرآن، فلا نعيد وإنما نذكر. طيب، هذا معنى الإيمان بالكتب. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده نسخة من التوراة، فسأله فأخبره عمر، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون أنتم أو أمتهوكون فيها، معنى كلامه أمتشككون، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الزمان لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يأتي حاكما بالإيه؟ بالقرآن، لأن القرآن لن ينسخ، وإنما يأتي حاكما بالقرآن. طيب، هذا شيء مما يتعلق بالإيمان بالكتب. ولا يوجد الآن على ظهر الدنيا لا يوجد كتاب عفن من التحريف إلا القرآن. وذكرت هناك في مسألة إعجاز القرآن أنك الآن تجد بيد اليهود نسخا متعارضة، وتجد في يد النصارى من البروتستانت والكاثوليك، ولمن درس تاريخ فرق النصارى تجد أن عندهم كتب ونسخ، يكفر بعضهم بعضا ولا يجتمعون على نسخة واحدة. أما في القرآن فإن تصديق قوله تعالى وإنا له لحافظون نراه في كل زمان ومكان، فلو شرقت أو غربت أو أقبلت أو أدبرت لا تجد في الدنيا إلا القرآن على نسخة وهيئة واحدة، لا كلمة تزيد ولا كلمة تنقص. طيب، هذا معنى أو شيء من مما يتعلق بالإيمان بالكتب. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد كده أنهم كانوا على الحق المبين. لذلك يا إخواني، من الغلط الفاحش ما يطلق ويقال الأديان السماوية، هذا غلط فاحش، فإنه ليس ثمة أديان سماوية، إنما الإسلام هو دين الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. الأنبياء كلهم وكتب الله عز وجل كلها إنما جاءت بدعوة التوحيد، وإنما اختلفوا في الشرائع من حلال وحرام. قال تعالى: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. أما في التوحيد فهو دعوة واحدة وتوحيد الله عز وجل. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالملة والاعتقاد واحد. ما الذي يختلف؟ الشرائع. قد يحل شيئا في شريعة ويحرمه في شريعة أخرى. التماثيل مثلا أحلها الله لنبي الله سليمان، قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. إذن هناك كانوا يصنعون لسليمان التماثيل، وكانت حلالا، وكان الجن مأمورون أن يفعلوا ذلك، والله عز وجل أمرهم أن يصنعوا هذه التماثيل. لكن في شريعتنا حرم الله عز وجل، هناك حرم في شريعتنا حرم الله عز وجل التماثيل، هناك في الأمم السابقة حرم الله الشحوم، في شريعتنا أحل الله، وهكذا. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين لأن دعواهم واحدة عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك ثبت في الحديث: صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم أرسلوا بمثل الذي أرسلت به. وصحح الألباني رحمه الله: صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم أرسلوا بمثل الذي أو بعثوا بالذي بعثت به، مش كده الله؟ أين؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من كذب نبيا واحدا كفر بالله، ومن رد الإيمان بكتاب واحد فقد كفر بكل الكتب. ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين. ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين. مسلمين في شأنه، هذا هو استشكل علي، مسلمين مؤمنين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله. طيب، انتقل رحمه الله وبدأ يمهد لقضايا الإسلام والإيمان والحكم على الناس. هذا المؤلف رحمه الله جمع في هذا الكتيب خيرا عظيما سخره الله عز وجل له، فما ترك قاعدة في الأغلب تمس العقيدة إلا بينه. يبدأ الآن يتكلم عن قضية الإيمان والإسلام، ومتى يحكم للرجل بالإسلام أو بالإيمان ومتى يحكم عليه بالكفر. فقال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. القبلة معروفة، هي التي يتوجه إليها المسلمون في صلاتهم. وإذا قيل أهل القبلة فالمراد بهذه العبارة المسلمون، ولذلك جاء في الحديث: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أهل القبلة هم المسلمون، لأنهم يتجهون في صلاتهم إلى قبلة المسلمين وهي الكعبة. هؤلاء الذين يستقبلون الكعبة منهم من يتمسك بشرائع الإسلام، ومنهم من يهمل. فما هو الضابط الذي يحكم عليهم بالإسلام أو يحكم عليهم بالكفر؟ أي متى يخرج المسلم من دائرة الإسلام إلى الكفر؟ قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، وله بكل ما أخبر وقاله مصدقين. أي ما دام أن الإنسان المسلم معترف بشريعة الإسلام، معترف بشريعة الإسلام، مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه ما خرج عن هذا فلا يخرج عن الإسلام. وفي هذا الكلام الذي يقوله الإمام الطحاوي تفصيل وتوضيح. أولا، ماذا يقصد الإمام بهذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل هناك فيما يتعلق بأعمال المكلف مع الإيمان، جعل الله عز وجل الأعمال على ثلاثة أوصاف. أولا، أعمال من شعب الإيمان. الثاني، أعمال تخالف شعب الإيمان. والثالث، أعمال هي نواقض ومبطلات للإسلام. إذن العمل الذي يعمله الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون عملا أمر الله به ويدخل في هذا الفرائض والإيه والنوافل، وإما أن يكون عملا نهى الله عنه وهي الكبائر والمعاصي، وإما أن يكون عملا حكم الله عز وجل على فاعله بالكفر، وهذه تسمى نواقض الإسلام. الآن يا أخوان انتبهوا حتى لا تتعبون بعدين إذا لم تتابعنا في المسألة من بدايتها، عثرت على نفسك فهمها في نهايتها. إذن افهم الآن: في الصحيحين واللفظ للبخاري الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأبى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أعمال الطاعات، ثم المعاصي التي لا تكفر، ثم الأعمال التي هي نواقض الإسلام. إيه معنى نواقض الإسلام؟ أي من أتى بشيء منها فقد كفر وخرج من الإسلام. وأقصد بالأعمال لا أقصد مجرد عمل الجوارح، أقصد مطلق العمل ويدخل فيه القول. نبدأ بهذا التمثيل في ثلاثة أقسام: أعمال من شعب الإيمان. قال الإيمان بضع وستون، وقال مسلم بضع وسبعون، وهي إحدى روايات البخاري على الشك. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأبى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أعلى شعب الإيمان ماذا؟ كلمة التوحيد. طيب، فمن ترك الشعبة الأولى من شعب الإسلام ماذا يحكم عليه؟ بالكفر، لأن الشرع قد دلنا على أن ترك كلمة التوحيد من من الكفر. إذن هنا صارت الشعبة الأولى من نواقض تركها من نواقض الإسلام. الكلام واضح؟ طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأن تميط الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. ولكنك إذا لم تمط الأذى عن الطريق ومررت بطريق وجدت فيه شوكة أو أذى يؤذي مسلما فلم تزله عن الطريق، كفرت بالله؟ الجواب لا، ولكنك ارتكبت معصية، لأن الشرع قد دلنا على أن إماطة الأذى ليس من نواقض الإسلام. إذن متى يكفر العبد بالقول أو العمل أو الاعتقاد؟ نقول إذا قام الدليل في الشرع على أن هذا العمل أو القول أو الاعتقاد من نواقض الإسلام. لكن إذا حرم الله عليك هذا الأمر وفعلته، هل يكفي هذا لكي تخرج من الإسلام؟ الجواب لا. الرجل الذي يشرب الخمر، هل أطاع الله أم عصاه؟ عصاه. هل يكفر بشرب الخمر؟ لا. لماذا؟ لأن شرب الخمر من الأفعال التي لم يبين الشرع لنا أنها من نواقض الإسلام. إذن متى نقول أن الفعل أو القول أو الاعتقاد من نواقض الإسلام؟ الجواب إذا بين الشرع لنا ذلك. طيب، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كفرهم بسبب ماذا؟ بسبب الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بآيات الله. إذن الفعل المعصية تارة تكون المعصية من الأمور التي نهى الله عنها وليست من نواقض الإسلام، وتارة يكون الفعل من نواقض الإسلام إذا بين الشرع لنا أنه من نواقض الإسلام. الكلام واضح؟ طيب، الشيخ يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. إذن هنا ذكر أمرين، ذكر إسلام وإيمان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يبعث الله بين يدي الساعة ريحا فتقبض روح كل مسلم وكل مؤمن، ففرق بين المسلم والمؤمن. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا، البدو جم للنبي قالوا احنا مؤمنين، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان. الأعراب دول بدو أسلموا وجاءوا وقالوا نحن مؤمنون، قال لا أنتم لستم مؤمنين، أنتم مسلمون لم تؤمنوا بعد. لأن الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أخف. الإسلام يحكم لك بالإسلام بمجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صرت ماذا؟ مسلما. فإن قمت بشرائع الإيمان وبشعب الإيمان واجتهدت بها صرت مؤمنا. انظر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. طيب، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وذكر ما ذكر سبحانه. إذن انظر، حيثما ذكر الله الإيمان ذكر معه خصاله، وذكر أن أهله يقومون بخصال الإيمان، فسماهم الإيه؟ مؤمنين. ولكن إذا تشهد شهادة الحق قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا جاءنا الآن كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا نقول؟ هذا صار مسلما. فإن اجتهد في شرائع الإسلام وأتى بشعب الإيمان عندئذ ارتقى وسميناه مؤمنا. إذن أيهما أعم؟ الإسلام. لأن كلمة الإسلام تشمل جميع الناس الذين آمنوا بالله وصدقوا الرسل. بعد ذلك كلمة الإيمان تخص من؟ تخص الذين تمسكوا بشرائع. شوف الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فكأنه بأداة الحصر والقصر ينفي الإيمان عن غير هؤلاء. فلما يقول إنما إلهكم الله قصر الألوهية على من؟ على الله، ونفاها عن من؟ سواه. يبقى إنما المؤمنون أي الذين اتصفوا بخصال الإيمان. ولذا قال علماؤنا وأكابرنا من أهل السنة قالوا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان درجة أعلى. فمن وصل إلى العليا لا شك أنه مر بما دونها. الكلام واضح؟ زي ما احنا قلنا هناك، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول يقر شرائع من قبله، فمن هذه الحيثية أخذ صفة الايه؟ النبي. وبعدين بيعمل ايه؟ يأتي بشريعة زائدة، ومن هنا صار رسولا. إذن انتبه. لذلك فرق الإمام وقال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. طيب ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. إذن ذكر التصديق والمعرفة. لماذا لم يكتفي بالمعرفة؟ قد يعرف الإنسان الحق لكن لا يؤمن به، فهذه المعرفة تنفعه؟ لا. قال تعالى مخبرا عن حال فرعون وقومه، وجحدوا بها، جحدوا بنبوة موسى، واستيقنتها أنفسهم، استيقنوا صدق موسى في أنفسهم. طب ما الذي منعهم أن يقروا بمعرفتهم ويؤمنوا؟ ظلما وعلوا. طيب واليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك نفعهم هذا؟ ما نفعه. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن مجرد المعرفة ومجرد الاعتراف بأن هذا صادق لا يكفي، لا بد من إيمان القلب ومن إذعان القلب ومن تسليم القلب له بالإيمان. ولذلك انظر، النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع المشركين، فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين انك ايه؟ انك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم يعرفون بقلوبهم انه صادق، لكنهم أنفة وكبرى تعالوا عن الإيمان. لذلك العلماء إيش قالوا؟ ومن الكفر كفر الإباء والإعراض الذي هو الكبر عن على أمر الله عز وجل بعدم الانخضاع والانقياد لأمره تبارك وتعالى اعتقادا. إبليس ماذا قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ايش يقول؟ فايه؟ فبعزتك. اذا هو يؤمن بالله ولكنه كفر كبرا. قال تعالى الا ابليس ابى واستكبر. وجاء يقول صلي يا اخي، قال صلاة ايه؟ اهين نفسي؟ حتى لو عرف ان الله هو الذي شرع الصلاة قل انا اهين نفسي، كيف اهين نفسي؟ اذا هو كافر. هل انكر الصلاة؟ ما انكر، لكن من أين جاء كفره؟ من كفر الكبر، أنه لم يقبل بقلبه، لم يقبل قلبه أمر الله عز وجل. لكن هذا الذي يشرب الخمر بقلبه قبل أمر الله وغلبته شهوته وشرب الخمر، فلذلك لم يكفر. إذن باختصار أننا نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ما لم يأتي بناقض، ما لم يأتي بإيه؟ ما لم يأتي بناقض. والناقض هو ما دل الشرع على أنه يخرج صاحبه من الإيه؟ من الإسلام. ونواقض الإسلام، إما قلبية وإما قولية وإما عملية. متى يخرج الإنسان من الإسلام؟ إذا أتى بناقض. ما معنى الناقض؟ ها، هو ما دل الشرع على أنك إن أتيت به خرجت من الإيه؟ خرجت من الإسلام. وقد يكون قلبيا، قلبيا كمن اعتقد بقلبه أنه لا إله، وإن أقر بلسانه، أو اعتقد بقلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وشاهد للحق بلسانه، وهذا حال من؟ المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، طيب شهادة بالإيه؟ باللسان، ولكن قلوبهم كذبت، كذبت. ولذلك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. كاذبون بإيه؟ كاذبون بقلوبهم، لا يؤمنون بنبوتك. إذن هنا الكفر أتى من جهة الإيه؟ من جهة القلب. وقد يكون الكفر من جهة اللسان. قال تعالى وقد قالوا كلمة الكفر، فكفرهم بأنهم قالوا كلمة الكفر. فمن سب الله أو سب الرسول فقد خرج من الإسلام، لأنه استهزأ بالله ورسوله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك من الخطر لما الولد يسب الدين وأبوه جالس يضحك. نعم هذا الطفل ليس عليه تكليف، رضاؤك بسب الدين رد عن الإسلام، رضاؤك بسب الدين ردة عن الإسلام، ولكن الناس يجهلون. إذن هذا كفر بالإيه؟ بالقول. يبقى قد يكون الناقض من نواقض القلب أو من نواقض القول أو من نواقض الإيه؟ أو من نواقض العمل. نواقض العمل لو أن رجلا أمسك بالمصحف ورماه في القذر وقال أنا أؤمن بأن المصحف كلام الله، فعله يصدق قوله أم يكذبه؟ نقول له قد كفرت بالله وإن قلت أن القرآن من الله، وإن قلت أنا مؤمن، لأن فعلك استهزاء بالقرآن. وقد أخبرنا الله عز وجل أن المستهزئ بشيء من شرع الله عز وجل وقد علم ذلك أنه كافر بالله العظيم. ولكننا حتى نقول أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد يخرج المسلم من الإسلام، لا بد أن يكون معنا دليل على أن الشرع اعتبر هذا من إيه؟ من نواقض الإسلام، ليس فقط أنه من المعاصي. المعاصي أهل السنة لا يكفرون بالمعاصية. ولذلك لما الرجل شرب الخمر في صحيح البخاري وغضب من غضب وقالوا ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله، قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. والله عز وجل يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلو كانت السرقة كفر تقطع الأيدي أم يقتل؟ تقطع الأيدي أم يقتل؟ لو كانت السرقة كفر يقتل. فلما أمر بقطع اليد دل على أن السرقة طيب الزانية والزاني فاجلده ما دام أنهما ليس بكرين. إذا كان بكرين يجلدان، وأما إذا كان ثيبين يقتلان يرجمان. الزانية والزاني ما دام بكرين فاجلدوا. إذن أهل السنة لا يكفرون مسلما بكبيرة من كبائر الذنوب ما دام مقرا وما دام معترفا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما أتى من معاصي فهو عاص. متى يكفر الأولاد؟ في حالة واحدة، إذا أتى بناقض. ومتى يكون الناقض ناقضا؟ إذا دل الشرع على أنه يخرج صاحبه من الإيه؟ من الإسلام. إذا صار عندنا الآن فعل أفعال من شعب الإيمان، وأفعال نهى الله عنها ولا تخرج صاحبها من الإسلام إذا فعلها، وأفعال من نواقض الإسلام. أي الثلاثة تخرج صاحبها من الإسلام؟ نواقض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا. شوف مسلمين مؤمنين، شوف الآية بتقول ايه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سماهم ايه؟ مؤمنين، مع وجود الايه؟ مع وجود الاقتتال. طيب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إذن سماهم مؤمنين. وقد قتل أو قاتل بعضهم، لأن قتل الإنسان أو قتال الإنسان من معاصي، من المعاصي أم من النواقض؟ من المعاصي. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، هذا الكلام المجمل سيأتي تفصيله عند قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، أكمل بارك الله فيك. ولا نخوض في الله، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نخالف جماعة المسلمين. إيش جماعة المسلمين؟ ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة، هذه هي جماعة المسلمين الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرق، وافترقت النصارى على 72 فرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والرواية الأصح وهي الجماعة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما لم يستحله. أعد. ولا نكفر. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نقف هنا. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهنا نبدأ معكم بقواعد التكفير التي ضل فيها الأمم من زمن الصحابة عندما خرج الخوارج إلى وقتنا ولا يزالون على ممر العصور. نعم، والله المستعان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.